ياسين لما يقولوا قلب القرآن يبقى خده. إذا كان الرسول قال كده هو ضروري نفهم؟ مش ضروري نفهم يا أخي، لأن احنا قلنا برضو إيه، إن كل الإيمان عتبته غاب ومشهد، غاب ومشهد. اللي بيؤمن بالغاب يبقى بيؤمن بالآمر، واللي عايز يغرب بالمشهد ده موضوع تاني. الله. طيب إذا لما تجيلنا أحاديث في فضل ياسين بدل قلب القرآن، يبقى نجد لنا أحاديث في فضل ياسين ناخدها على العين والرأس. طب افرض انك انت قريت ياسين كده ولا جاتش الحاجه اللي الاحاديث قالت عليه، طب ما انت استفدت قراءه قران حلو وكويس 24 قران، يبقى بزياده انك قريت. ولذلك بعض العلماء قال لك انا لما رأيت الناس تكاثر كده بقيت اوضع احاديث تشجع الناس على انها تقرا القران، فقال لك ده يمكن منه. فاذا قيل كما حدثنا ابي بيقول ما المريض الذي تقرأ عنده ياسين يأتي له صفوف الملائكة على قدر كل حرف 10,000 ملك ويقفون صفوفا له لا يفارقونه حتى يموت، وبعدين يشهدوا تغسيله ويشهدوا تشييعه ويشهدوا ايه الصلاة عليه ويشهدون دفنها. ورواية ثانية قال لك برضو لما واحد يقرأ عن ياسين أو هو يراه وهو مريض يجي له سيدنا جبريل بكأس فيه ماء فيشربه شربة لا يظمأ بعدها ولا يحتاج إلى أحواض الأنبياء.